في الدنيا نظروا فيها فلما رأوا أنها ليست لحي نسكنا جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، أحكم الشراع فإن العقبة كؤود، أكثر الزاد فإن السفر طويل، أخلص النية فإن الناقد بصير. وإذا كلام سيدنا رسول الله كلام مخيف، يقول أبو ذر خلي بالك، خلي بالك البحر عميق والبلاوي كثيرة والأمواج عالية، أمواج الفتن تترى، حتى يقول فيها الحبيب سوف تأتي الفتن على المؤمن في زمن، يعني من علامات الساعة سوف تأتي الفتنة ترقق سابقتها. ترقق سابقتها يعني إيه؟ يعني لما تسمع مصيبة مثلا من كم سنة كده يقول لك واحد، ها لما مثلا عمك يحكي لك مشكلة يقول لك مرة غلط عملت كبيرة من الكبائر، إيه أبويا قفشني وأنا بشرب سيجارة، دي بالنسبة لعمك من 60 سنة كانت إيه؟ مصيبة. ولما العم النهاردة يشوف ابنه حط رجل على رجل وبيحيي أبوه بسيجارة، ها يبقى المصيبة بتاعته بالنسبة لأبوه هو ما كانتش مصيبة، صح ولا لا؟ ها وبتيجي تسمع بعد كده يقول لك إيه؟ ده مرة واحد عندنا في البلد مرة شوح لأبوه كده، مش لا لا لا لا، قول كلام غير ده. تيجي النهاردة يقول لك إيه؟ واحد قتل أبوه، يبقى اللي شوح لأبوه ده إيه؟ ده ده ده ده ده ده ملك من الملائكة. لو فتأت الفتن يرقق بعضها بعضا، يعني المصيبة تيجي يقول ها هو طيب هي دي، بتستنى بقى البلاوي جاية البلاوي جاية البلاوي جاية، نسأل الله السلامة. يبقى المسألة فيها رعب. وعاد النبي من غزوة بني المصطلق صلى الله عليه وسلم، وكان هو ربنا سبحانه وتعالى بيديله شاشة يرى ما لا نرى ويسمع ما لا نسمع، قل ما لي أرى الفتن تتساقط على بيوتكم تساقط المطر. ده خبر الفتن بتتساقط على بيوت مين؟ الصحابة. الفتن نازلة ترق على بيوت مين؟ الصحابة. طب مرة الرسول لو مشي كده في الدق كده يقول ايه؟ ها؟ يا خبر أبيض. قالوا كيف نتقيها يا رسول الله؟ مثلا ما تقول الفتن لا نعمل ايه يا شيخ؟ اي بلاوي. لكن شوف الصحابة، الصحابي ناصح عايز يعرف العلاج، الطبيب بيشخص المرض عايز ياخد الايه؟ العلاج. كيف نتقيها يا رسول الله؟ قال اتقوها بتقوى الله وكثرة الاستغفار. لأن الإنسان لما يتقي الله يبقى حقق الأمر الذي قال عنه العلماء التقوى، تحدثنا فيها من قبل كده، ألا يجدك حيث نهاك ولا يفتقدك حيث أمرك. صلوا على رسول الله. ما تعريف التقوى في كلمة واحدة عشان إيه؟ يعني إيه واحد تقي؟ أن ربنا سبحانه وتعالى لما يبص عليه ما يلاقيهوش في مكان، ربنا قال ما تقعدش في المكان ده، ولما سبحان الله يبحث عنه في مجالس العلم وفي صلوات الجماعة وفي عيادة المريض وفي إدخال السرور على المسلمين وفي صلة الأرحام ما يلاقيهوش، يبقى ده مش تقي. يبقى مين التقي؟ ألا يجدك حيث أمرك ولا يفتقدك حيث إيه؟ حيث نهاك. وسيدنا علي قال إيه؟ إن التقوى أمور أربعة، الخوف من الجليل، الخوف هو برضه لسه برضه مسألة ايه؟ الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل. يبقى حلقات الدار الاخيرة هيك، الخوف من الجليل، العمل بالتنزيل، الرضا بالقليل، الاستعداد ليوم الرحيل. سبحان الله. ولذلك اهل العلم لما سألوا الحسن البصري تلميذ سيدنا علي الله يرضى على الجميع ويحشرنا في زمرتهم، اللهم اجعلنا من زملائهم وصحابتهم في الجنة يا رب العالمين، قال الحسن يا بصري انت مرعوب دايما خايف من الله ودايما تخوفنا، تقدر توصف لنا خوفك؟ هل تخيل انك ركبت البحر، يعني ركبت ايه؟ مركب او قارب، فانقلب بك من شدة الامواج فتحطم القارب او المركب ده، ايه تحطم فلم يبق منه إلا لوح تعلقت به وسط الأمواج، كيف حالك؟ قال يا خبر أبيض، لوح وسط الأمواج والبحر ده حالة رعب شديد. قال أنا هكذا مع الله ليل نهار. الدرجة دي، هذا هو الخوف. ما دام الإنسان عنده يقين في الله يبقى خايف، وما دام هو خايف من الله بدون كده أنا لا يصل الخوف إلى حالات القنوع، لا، وإنما إيه؟ نحن في زمن يجب أن نغلب جانب الخوف على جانب الرجاء. لأن أنت لما تعمل إحصائية ليوم من أيامك، يوم زي يوم الاثنين ده مثلا من ساعة ما صحيت في صلاة الصبح لغاية إن شاء الله ما هتنام، اعمل إحصائية حسنات وسيئات، زائد ناقص. زي ما قلنا في حلقة الحساب، الدنيا كلها والآخرة تحكم على إيه؟ زائد وناقص. زائد يا زائد يا لك يا عليك، مفيش حاجة اسمها لك ولا لك ولا عليك، لا يا لك. ما يلفظ من قول إلا إيه؟ لديه رقيب عتيد. يبقى الكلمة محسوبة، النظرة محسوبة. سبحان الله، شوف واحد بإيده دي قال يمسح على شعر اليتيم، قال تعمل إيه؟ الفاضت الرحمة من مفرق شعره إلى أخمص قدميه، وصلى عليه 70,000 ملك، وكان له بكل شعرة من شعر اليتيم حسنة. هذه الإيد إيه؟ طب نفس الإيد اتمدت وخدت جنيه رشوة، يحصل لها إيه؟ ما هي نفس الإيد، نفس الإيد، صح ولا لا؟ الجماعة العرب وكان عندهم كنايات لطيفة، كان يقول إيه؟ يقول له ما رأيك في فلان؟ يقول له نظيف اليد. بص انت في ايدك كده، طب ما انا ايدي نظيف، والمختلس يقول لك وانا ايدي نظيف. لا، هو قصده ايه؟ ها، نظيف اليد يعني ايه؟ يعني ما بياكلش بيها حرام. نظيف اليد يعني ايه؟ ما بياكلش بيها حرام. سبحان الله. ولذلك كانت سيدنا نفيسه لما مات الشافعي الله يرضى عليه قالت رحم الله الشافعي كان يحسن الوضوء. طب بالله عليك، فيه مسلم ما بيحسنش الوضوء؟ بعض من الجالسين ما فهموش، قالوا كيف هذا يا سلالة بيت النبوة؟ يعني مش فاهمين كلامك، ازاي كان يحسن الوضوء يعني؟ قالت كان يحسن الوضوء الباطني، يعني نضيف من جوه، يعني زي ما نضيف من بره نضيف ايه؟ يعني مظهرا ومخبرا، ومخبرا. طيب هديك تعريف للتقوى تاني عشان نذكر في الحلقة، انا مالا ايه؟ بحاول ادوب الجمود بتاع الحلقة اللي فات، وحاول اكفوه النار ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنا وعنكم. واحد بيقول لي انا عايز اعرف انا فعلا ليا مكان عند الله ولا ماليش، كده بحاجه عمليه. قلت هذا الميزان لكم من قبل. تخيل ان اعمالك القلبيه، يعني قلبك من جوه واللي فيه، ها، صارت اشياء ماديه ملموسه محسوسه بالحواس. يعني الاشياء القلبيه دي ايه؟ معنويه ولا ماديه؟ معنويه، يعني مش ملموسه، مش محسوسه بالحواس. تخيل انت اعمال القلب من ايه؟ من خوف الى رجاء الى شكر الى ذكر الى حب الخير الى كراهيه الباطل الى حب المؤمنين الى كراهيه الكافرين. الحاجات دي كلها ايه؟ معنويه. تخيل ان هذه الاعمال والغل والحقد والحسد والضغينه وعدم حب الناس والغيبه والنميمه اللي داخلين كل ده ايه؟ تخيل ان دي بقت حاجات ملموسه فخرجتها، ها، وحطيتها في طبق وطفت بيها على الحاضرين في بيت الله او في اي مكان، اللي يبص في الاعمال دي يقول يا ريتني زي فلان، يقول ايه؟ يقول يا ريتني زي فلان. هل توضيح؟ يعني انت لو خرجت اعمالك من قلبك فصارت ماديات محسوسه، ها، فصارت ماديات محسوسه، سبحان الله، فعندئذ هل هناك من الاعمال ما تستحي ان يراه الناس؟ انا هجاوب لك، انا لان دي حتى انا يعني هجاوب، انا استحي من كل اعمال ان حد يشوفها حد، لانها تكسب. ما تزعلوش مني الكلام ناشف شويه، لكن دي الحقيقه. لان الطبيب بيجي يقول الولد ده لازم عمليه دلوقتي، يا دكتور ده كلام بنج، والولد عينه افتح له ونعمل له غرز وبعدين الولد يرجع هو كده، ها، امرك امر الله، اعمل عمليه. يبقى هو جراح كده رزق. لا، واحد من الجراح يزعل يعني؟ ان ايه جراحين دول حبايبنا، كل اهل الطب حبايب، اللي يتقوا الله ربنا يجعل اهل الطب يتقوا الله، واهل مصر يتقوا الله، والمسلمين جميعا يتقوا الله ان شاء الله. يعني اذا الجراح بيبقى ثقيل الظل لانه شديد شويه، ده شديد قوي، شديد خالص. هكذا لا يؤمن الناس من مكر الله ولا يقنط الناس من رحمه الله، لان برضه ان شاء الله في المقابل مع حلقات النار هنيجي ان شاء الله وهنبحبح قوي في حلقات الجنه، وهنلاقي رحمه ربنا، وهنلاقي كده يعني نسائم الخير تهب على بيت الله وتهب على الحلقات. اللهم احسن ختامنا يا رب العالمين. اخر جزء توقفنا في الاثنين الماضي هو اصعب عقاب واصعب عذاب لاهل النار في النار، وهو الحجاب عن رؤيه وجه رب الارباب. وقلنا إن الله سبحانه وتعالى عز وجل لو تجلى بجمال وجهه على أهل النار لنسوا العذاب الذي هم فيه، ولو منع الله جمال وجهه عن أهل الجنة لما راقت الحياة لهم لحظة في الجنة.

خلي بالك من الكلام، ان اوليائي ها من امتك. يبقى مين اللي هينجو يوم القيامه؟ اولياء الله. مين ولي الله؟ الذي يتولاه الله عز وجل بايه؟ بالعصمه والطاعه في الدنيا وبالمغفره والقبول في الاخره. اللهم اجعلنا منهم يا رب. ها ان ولي الله، هذا الكلام. يبقى مين وليك؟ الله. الله الله يتولى ايه؟ يتولى نفوس المؤمنين، ويتولى استقامه المؤمنين، ويتولى صلاح المؤمنين، ويتولى طاعه المؤمنين. هو اللي يتولى. وما دام سبحان الله، شوف انت الحديث القدسي قال ايه، كلنا حافظين، لكن ايه في حلقات الدار الاخره لازم يتقال، كلكم حافظين بفضل الله، لكن عشان الشرط دي ان شاء الله تفضل عندك كمستند وبينتشر في بقاع الارض بفضل الله سبحانه وتعالى. انا الجزء بتاع ايه، الجزء بتاع لما ربنا يحب ياخد عبد عنده، يعني يعني ايه؟ يعني ان المؤمن، ان الحديث يقول ان المؤمن لا يقع وان وقع وجد متكئا وهي رحمه الله عز وجل. اسمع الحديث، اني والانس والجن في نبأ عظيم. من القائل؟ الله. اني والانس والجن في نبأ عظيم، اخلق ويعبد غيري، ارزق ويشكر غيري، خيري الى العباد نازل وشر العباد الي صاعد، اتودد اليهم بالمغفره وانا اغنى الاغنياء عنهم، ويتبغضون الي بالمعاصي وهم اشد ما يكونون حاجه لي، اهل ذكري اهل شكري، اهل طاعتي اهل محبتي، اهل معصيتي لا اقنطهم من رحمتي، من تاب الي منهم فانا حبيبهم، ومن لم يتب فاني طبيبهم، من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من قريب الى اين تذهب، اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي، الحسنه عندي بعشر امثالها وقد ازيد، والسيئه عندي بواحده وقد اعفو، وانا الى عبادي ارحب من الام باولادها. رحمه ما بعدها رحمه. الجزئيه في الحديث اللي تخص النهارده، من جاءني منهم تائبا يتلقاه منين؟ اتلقيته من بعيد مرحبا بالتائبين، ومن ذهب منهم عاصيا ناديته من ايه؟ من قريب. لا. ليه؟ ليه اللي جاي تائب ده لسه جديد على الطريق؟ ممكن حد يضحك عليه في السكه، رايح فين؟ يقولوا في درس قال يوم الاثنين، انا مش عارف، يتكلموا عن النار واللي فيها وكلام من ده. يا راجل قلبك ابيض، مش انت كويس؟ بتصلي؟ انت زي الفل، انت من اهل الجنه. يا راجل اسكت. وياخده وطار على الراجل الدرس وما جاش. هذا بقى من جاءني منهم تائبا تلقيته من بعيد. ليه؟ عشان ما يخليش ده يقابله في السكه، يسهل له المساله، ييسر له الامر، ينور له الطريق. طب واللي رايح عاصي، ومن ذهب منهم عاصيا يناديه من بعيد ولا من قريب؟ قال ناديته من قريب. ليه؟ قبل ما يبعد. راح فين؟ ها؟ ناديته من ايه؟ من قريب. الى اين تذهب؟ اوجدت ربا غيري ام وجدت رحيما سواي؟ ها؟ في حد غير تعبده؟ لا يا رب. في حد رحيم عني؟ ابدا يا رب، ده رحمتك انت مفيش منها ابدا. ها؟ سبحان الله. ان الله خلق الرحمه 100 جزءا، انزل الى ارضنا جزءا واحدا، الارض نزل جزء واحد، يتراحم بها الخلائق، حتى ان الدابه لترفع حافرها خشيه ان تطأ وليدها فتؤلمه، وحجز عنده 99 جزءا يرحم بها الخلائق يوم القيامه. إذا خدنا حديث الرحمة هنا لأن الحديث أصله خطير أوي. وحدوه لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده مين اللي بيقول؟ الله الرحمن الرحيم. بيقول لمين؟ اللي أرسله رحمة للعالمين. يعني الرحمن الرحيم يقول لمن أرسله رحمة للعالمين، إن أوليائي من أمتك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ده مين بقى؟ قال اللي خاف في الدنيا، اللي مكسر جرعة الخوف في الدنيا، هو الآمن من عذاب الله يوم القيامة. لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. لأقرن عينك، ربنا بيقول لحبيبه لأقرن عينك في أمتك، لأن لما كانت نزلت عليه الآية ولسوف يعطيك ربك فترضى، قال لا أرضى فواحد منهم في النار. أنا مش هبقى راضي واحد من اللي بيقول لا إله إلا الله يخش جهنم. قال يا جبريل بشر محمدا أن كل من قال لا إله إلا الله لن يخلد في النار. ثم تقف الملائكة بين يدي الله عز وجل ينتظرون ما يؤمرون به، فيقول الله سبحانه معاشر الزبانية، ما هو من اللي جاي؟ النار. يبقى مين معاها؟ الزبانيه ولا هذول؟ عددهم كام؟ 19. ده مين اتفقنا ان دول مين؟ الرؤساء. الرؤساء لكن عددهم وما يعلم جنود ربك. انطلقوا بالمصرين من الكبائر من أمة محمد إلى النار، فقد اشتد غضبي عليهم بتهاونهم بأمري في دار الدنيا. من المصرين اللي هم ماتوا وإيه وما تبوش. اللهم تب علينا يا رب. واستخفافهم بحقي وانتهاكهم حرمي، يستخفون من الناس ويبارزونني مع كرامتي لهم وتفضيلي لهم على الأمم، فلم يعرفوا فضلي وعظيم نعمتي، فتنطلق الملائكة بهم. دول مجموعة من مين؟ من الموحدين المسلمين اللي ماتوا ولسه فيه كبائر ما ايه ما تبوش منه. اذا بتقول لي الحق نتوب، اوعى حد يضحك يقول لك لما تكمل 40، لما تتجوز ابقى توب، لما مش عارف ايه، لما تروح حج تبقى تصلي من اول الشهر، وانت هتقبض يا ابني تصلي من دلوقتي. ايش ضمنك تقعد اول الشهر؟ يمكن تصلي فرض واحد وتموت. وتنطلق الملائكة بهم الى النار رجالا ونساء، وما من عبد يساق إلى النار من غير هذه الأمة إلا سود وجهه. يعني أي واحد من غير أمة محمد راح على النار والعياذ بالله شكله إيه؟ عليه غبرة. إلا من كان من هذه الأمة فإنهم يساقون بألوانهم. يعني العاصين اللي ماتوا وما تبوش من أمة النبي صلى الله عليه وسلم وخبرك ورايحين على جهنم يقضوا مدة العقوبة، أشكالهم زي ما هي، الأبيض أبيض والأحمر أحمر والخمري خمري والأصمر أصمر، زي ما هو زي ما شكله في الدنيا سبحان الله. فإذا وردوا على مالك، مالك واقف فين؟ على باب النار بقى والعياذ بالله. قال لهم: معاشر الأشقياء، من أي أمة أنتم من الأمم؟ ثم إيه؟ مالك بيستغرب. فما ورد علي أحسن وجوها منكم. ده كل اللي جاي هنا وشه كالح معدن. انتم مين؟ فيقولون: يا مالك نحن من أمة القرآن. شوف التمحيب بقى. طب ما كنا كان القرآن موجود والقراء موجودين والإذاعة موجودة والعلماء موجودين والمساجد موجودة، اشمعنا دلوقتي حبك احنا من أمة القرآن؟ لا إله إلا الله. نحن من أمة القرآن. يقول لهم: يا معاشر الأشقياء، أوليس القرآن أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم؟ أيوه. فيرفعون أصواتهم بالنحيب والبكاء. طب ليه؟ يعني هو عايز يقرعهم يقول له: طب مش القرآن ده نزل على محمد؟ طب وقال لكم كذا وكذا وكذا وكذا. ايوه حاسر. مش هو مثل يوم تلقى مثل رجل أوقد نارا فجعل الفراش والجناد تتنازى من حوله وأنا آخذ بحجزكم ولكنكم تتفلتون فتقعوا فيها. يقول حاسر: اوعى اوعى تعمل غلط، اوعى تشرب خمر، اوعى تروح الحته الفلانيه، اوعى تبيع بيع خلط، اوعى. فيرفعون أصواتهم بالبكاء والنحيب: ومحمداه ومحمداه ومحمداه. ثلاث مرات. اشفع لمن أمر الله به إلى النار من أمتك. قال: فينادي مالك بتهدد وانتهار. ينادى مالك، مش مالك مالك اللي ينادي، اللي ينادي لا، ينادى مالك. يبقى الأمر جاي له من إيه؟ من فوق. فينادى مالك بانتهار: يا مالك، من أمرك بمعاتبة أهل الشقاء ومحادثتهم والتوقف معهم عند دخولهم إلى النار؟ لسه تكلمهم ليه؟ ما تكلمهمش. ترى صعبة ما يكلمهمش، لأنه هو في الدنيا ما كانش بيكلم الملائكة، كان بيكلم الشياطين. ما هو لو جه الجوامع وعمل خير ووصل الرحل بيكلم مين؟ الملائكة. لكن بيعمل الغلط كان بيكلم مين؟ يا مالك. بس في حتة بقى جزئية بقى: لا تسود وجوههم فقد كانوا يسجدون لي في نار الدنيا. برضو كانوا بيصلوا. يا مالك لا تغلهم بالأغلال فقد كانوا يغتسلون من الجنابة. خير هي وسألي بعيدا النصارى واليهود والأوروبيين والأمريكان ما فيش حد إيه يغتسل العيد بالله. يا مالك لا تعذبهم بالأنكال ولا تلبسهم القطران فقد طافوا بيتي الحرام وخلعوا ثيابهم للإحرام. يا مالك مر النار لا تحرق ألسنتهم فقد كانوا يقرؤون القرآن. كل دي ايه التثنية شغالة ايه؟ ما كنت تكملها لا ده انا عليك انت يعني وسائل خير اهي، كنت تفتح باب الخير بقى ما كان قدامك. فتأخذهم النار بما على قدر أعمالهم. قل على قدر. فالنار أعرف بهم وبمقادير استحقاقهم من الوالدة بولدها. زي ما الأم عارفة إن الولد أبو ثلاث سنين بياخد نسيب التحنة بكده، والولد ابو 7 سنين بياخد حتتين كده، والراجل الكبير بياخد حتتين، والواد الاكبر بياخد 3. يبقى هي الام عارفه مقدار ايه تموين كل واحد، النار عارفه بقى مين كل واحد عند ايه. فمنهم من تاخذه النار الى كعبيه، ومنهم من تاخذه الى ركبتيه، ومنهم من تاخذه النار الى سرته، ومنهم من تاخذه النار الى صدره. فاذا انتقم الله عز وجل منهم على قدر كبائرهم وعتوهم واصرارهم، فتح بينهم وبين المشركين بابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا، فينادوا يا رباه يا سيداه ارحم من لم يشرك بك في دار الدنيا، يا محمد اشفع لنا في الاشقياء من امتك. فيقول المشركون ما اغنى عنكم محمد شيئا، ها انتم معنا في نار جهنم، عملتوا ايه؟ قعدتوا بس حرمت على رب حاجات وديكوا استويتوا معانا، ها سبحان الله. فعندئذ يقول الله عز وجل انا الرحمن الرحيم لا اجعل من قال لا اله الا الله كمن ابى ان يقول لا اله الا الله، يا مالك اخرج من النار كل من قال لا اله الا الله. وهذا تفسير كلام الله عز وجل، ربما يرد الذين كفروا لو كانوا ايه مسلمين. امتى؟ امتى؟ في الوقت ده بقى، في الوقت ده يقول ايه لو احنا برضو قلنا لا اله الا الله دي. ولذلك الرسول قاعد جنب ابو طالب يقول له يا عماه قل لا اله الا الله اشفع لك بها عند ربك، وبس لا اله الا الله وساعتها تتفاهم. فخلد في النار، حديث صعب، صعب قوي. ربنا سبحانه وتعالى يرحمنا واياه. وجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله اخبرني عن اهل النار. مين؟ قال لقد سألت عن عظيم كل شديد قعبري. قعبري كلمة صعبة، والصحابة نفسهم في المهاجر قاف عين باء راء ياء، كل شديد ايه قعبري. قيل وما القعبري يا رسول الله؟ قال الشديد على العشيرة، الشديد على الأهل، الشديد على الصاحب، يعني ايه عنيف في معاملته، غليظ في معاملته على الأهل وعلى الجار وعلى امراته وعلى عياله وعلى المسلمين وعلى أصحابه، عنيف. والمسلم لا يعرف العنف، المسلم لا يعرف العنف. تعالى كده سيدنا ثوان بن عبد الله الله يرضى عليه وهو واقف في الصف في غزوة بدر، فالرسول قبل ما تبتدي المعركة قال من أخذت من ماله شيئا فهذا مالي فليأخذ، ومن اخترت له ظهرا فهذا ظهري فليستقبله. اللي ضربت له ظهر والله والله يعني جيت عنده ياخد حقه قبل المعركة، احتمال استشهد في الغزوة او اموت فيبقى فيه حقوق بتاعتنا. سيدنا سواد راح تقدم قال له انت ضربتني يا رسول الله، خلاص يا سواد ادام انت سبحان الله ضربتك عايز ايه؟ اريد ان اقتص. الصحابة تلموا على مين؟ على سواد. يا سواد انت تخلي يا سواد رضا الرسول، قال هو الذي علمنا العدل، هو اللي بيقول لنا. فالرسول قرب منه قال له أين ضربتك؟ أنا ضربتك فين؟ قال له على ظهري. فالرسول حدد له ظهر، هذا ظهري. قال له لا، لقد ضربتني على اللحم، أنت ما ضربتنيش على الثوب من بره. يا سواد، سواد صمم، والرسول صمم أن سواد ياخد حقه. فكشف الرسول عن كتفيه، أتاري سواد ناصح، ناصح قوي، كيس فاصل بين كتفي الحبيب خاتم النبوة. أكب سواد على خاتم النبوة يقبله. هل سمعتك تقول من رأى خاتم النبوة لن يرى النار يوم القيامة؟ مال ايه؟ سواد نصح يضرب الرسول ازاي؟ هو عارف وعارف وبيعمل ايه؟ الاحتمال ان دي اخر لحظة اشوف فيها الحياة. فيبقى اذا اخر حاجة تشوفها ايه؟ عينيا تشوف خاتم النبوة، وما كان لسواد ابن عبد الله ان يضرب خير عباد الله. مال ايه؟ وبيعملوا لا إله إلا الله. طيب. الزبانية، حديث ثاني في الإمام في البخاري، الزبانية أسرعوا إلى فسقة القراء منهم إلى عبادة الأوثان. خاف الصحابة خبر فسقة القراء، قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقال لهم يوم القيامة ليس من علم كمن لم يعلم. صح ولا مش صح؟ فسقة القراء اللي حافظ القرآن وإيه ما بيعملش بيه، خلي بالك اوعى حاضر كل آية حجة عليك، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا يا رب العالمين يا رب العالمين. طيب. وعن أبي سعيد الخدري عن الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم قال بعد ما ذكر الصراط: حتى إذا خلص المؤمنون من النار فوالذي نفسي بيده ما من أحد منكم بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار يقولون: ربنا إنهم كانوا يصومون معنا ويصلون معنا ويحجون معنا. يعني المؤمنين اللي نجوا من الصراط يبصوا على المؤمنين اللي وقعوا في ايه؟ في النار، يقولوا: يا رب دول كانوا معانا، دول كانوا معانا بيصلوا في الجامع وبيصوموا في رمضان وبيروحوا يقدموا مناسك الحج معانا. يعني ايه؟ في مساله ايه؟ اخذ الرب وشفاعه. يوم تاتي كل نفس ايه؟ تجادل عن نفسها، تجادل تاخذ وتدي. ذاك الرجل وقف قدام امير المؤمنين فبيقول لامير المؤمنين: انا لم أجل. قال له: اسكت. فواحد قاعد عند امير المؤمنين المنافقين بقى، قال: اتجادل امير المؤمنين؟ قال له: عجبا لك، اذا كنت سوف اجادل الله يوم القيامه. ها؟ لا قدام ربنا قال تاتي كل نفس تجادل عن نفسها، تدافع، لا انا عملت دي كده. سبحان الله، يبقى ده ما جادلش امير المؤمنين. سبحان الله. فيقول الله عز وجل: اخرجوا من عرفتم. اللي تعرفوه طلعوه. يا ذكرت من الاول ايه؟ ذكر الرسول عليه: اكثروا من الاخلاء الصالحين فان لكل مؤمن شفاعه يوم القيامه. يعني لما تكفر حبايبك في الله، ها، ويجي يوم القيامه كل واحد تعمل في واحد معروف، تهديه، تقول له حديث، تقول له تاخد مشوار حلو، تدوب ساحه الزنقه معاك، يحبك، يجي يوم القيامه يقول: يا رب ده عمل فيا كده. لدرجه ان واحد يقول لواحد ايه؟ يقول له: يا فلان اشفع فيا عند ربك. يقول له: انا لا اعرفه. ما تنيش مررت مره عليك فسلمت عليك وتبسمت في وجهك. انا مره عديت عليك كنت سلام عليك وضحكت لك كده. مش لازم دي بتفكك عيني بقى ويدور على حاجه مش لاقي. يقول: يا رب شفعني فيه. يقول: انت عايز ايه؟ خد اخوك وخش الجنه. يا سلام، يا كرم الله. اوعى تظهر في وش حد ولا تشرب في وش حد ولا تضايق من حد. كل ما تلاقي جمع زحمه افرح، كل ما تلاقي المؤمنين زحمه افرح. طب ما الاستاد فيه زحمه والسينما فيها زحمه، بس زحمه عن زحمه تفرق؟ اللهم اجعلنا من المزدحمين في الخير يا رب. فيخرجون خلقا كثيرا، اللي تعرفوه طلعوه ما توحدوه. فيخرجون خلقا كثيرا قد اخذت النار الى انصاف ساقيه او ركبتيه. يعني في النار اللي خليته على قد ايه؟ ما يقدر كده. فيقول: ربنا ما بقي فيها احد ممن امرتنا به. يعني مش ولا واحد، ها، من اللي نعرفه الا ايه؟ طلعناه. شوف ان كل مؤمن له شفاعه. الشفاعه دي قد ايه يا حبيب الله؟ قال: ده المؤمن يشفع في الواحد ويشفع في اثنين ويشفع في 70 من اهله وجبت لهم النار، ويشفع في القبيله والقبيلتين. كل واحد على قدر ايه؟ رصيده بقى عند الله. زي بالظبط لما ايه؟ بس بعد اذن سيادتك كارت بس للباشا. كارت انت على قد ما كارتك عند الباشا، ها؟ لو كنت انت باش تمرجي يبقى كارتك ما ينفعش، لكن لو كنت يا باشا. يقول الله عز وجل: ارجعوا. انا ما بحاول الين لكم الحلقات، انا هعمل اكتر من كده. بلين اهو، بلين علينا وعليكم. ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فاخرجوه من النار. اللي تلاقوا في قلبه خير قد كده اهو، قد العشره ساغ طلعوه. يرجعوا تاني يكشفوا القلوب باينه بقى ساعتها، حته الايمان منوره جوه القلب. تعالى انت ابو دينار خير ده، تعالى تعالى انت. يطلعوا ناس. هل فيخرجون خلقا كثيرا؟ يا ربنا لم نذر فيها ممن امرتنا احدا. ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فاخرجوه. ده مين اللي بيقول؟ فيخرجون خلقا كثيرا. ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن امرتنا باخراجه احدا. فيقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير في قلبه فأخرجوه. هل فيخرجون خلقا كثيرا؟ فقال أبو سعيد: إن لم تصدقوني. أبو سعيد الخدري الصحابي جاي وبيروي الحديث، هل أنت لم تصدقوني؟ فاقرأوا إن شئتم. إن الله لا يظلم مثقال ذرة. مثقال ذرة يعني أنت عملت مثقال ذرة أنت كده استثمرت بيها، هي دي اللي هتنفعك يوم القيامة. وإن تك حسنة يضاعفها، مش ياخدها زي ما هي، وانما ايه؟ هيكفرها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما يا كريم يا رب. فيقول الله عز وجل اسمع بقى الرحمة اللي جايبة، يقول ده ايه؟ قول اسمع الرحمة اللي جايبة بقية الحديث. شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أنا وأنا أرحم الراحمين. الرحمة جاية ايه؟ الرحمة بتخب علينا اهو، عشان تخف عشان تروح النهارده من تعالى. ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج بها قوما لم يعملوا خيرا قط، قد صاروا قمما، فيلقيهم في نهر في أفواه الجنة يقال له نهر الحياة، فيخرجون كما تخرج الحبة في حمير السيف. ثم يقول لا تدعوا في النار رجلا أو امرأة قال لا إله إلا الله. وده الحديث اللي قال فيه سيدنا الحبيب في رواه البخاري الله يرضى عليهم وعلى علماء الحديث، قال ايه؟ سوف يأتي يوم على جهنم تسلق أبوابها. كان بود طبعا أن ننهي عند هنا حلقات النار، لكن الأمانة العلمية تقتضي توصيلها، وتوصيلها فيها صعوبة، لكن ده بعضه ايه يعني اعذروني فان الامر يكون ايه في بعض الشدة وفي بعض الايه الرحمة. ربنا يرحمنا واياكم في الدنيا والاخرة. شو يا سيد؟ اهل التوحيد في النار لا يقيدون. ليه؟ لان في الدنيا برضه رغم عصيانه كان مقيد بالايه؟ بالحلال والحرام، صح ولا لا؟ يعني برضه يوم من الايام يعني فرح مؤمن شوية كده يقول لا لا لا عيب مرصش، يبقى مقيد ايه؟ نظر ما تسمعش غلط، يبقى مقيد ايه؟ سمعه ما روحش الحته اللي فيها الرقاق، يبقى مقيد ايه؟ رجليه ما مديش ايد على الجنيه الحرام ده، يبقى مقيد ايه؟ ايديه. يبقى اذا هو كان مقيد ايه؟ بالدنيا احيانا عن الايه؟ عن الشر. فربنا يجي يوم القيامه بايه؟ يعني كل عمل في الاخره له تنظير في الدنيا، كل عمل في الدنيا له مقابل ايه؟ في الاخره. لا يقيدون. فتقول الخزنه بعضهم لبعض ما بال هؤلاء يقيدون وهؤلاء لا يقيدون؟ ايش معنى دول؟ هو يعني في فرق هنا؟ فكل اهل نار. فناداهم مناد إن هؤلاء كانوا يمشون في ظلمات الليل إلى المساجد. الله بشر المشائين في الظلمات هم المشاؤون في نور الله يوم القيامة. اللي بيمشوا بالليل صلاة العشاء وصلاة الفجر بشرهم أن إيه؟ هم دول الله يمشوا. واللي يتخلف عن صلاة العشاء وصلاة الفجر دي علامة من علامات الإيه؟ النفاق. لا يتخلف عنها إلا إيه؟ إلا منافق. منافق بس هو اللي ما يروحش إيه؟ العشاء والفجر. سيدنا عمر بقى قرأ ابن مسعود عليه آية بعد آية طول اليوم، وجاء آخر اليوم قبل ما يروح الصحابة رقوا لعمر أمير المؤمنين، قعد سيدنا عبد الله بن مسعود قرأ الآية الفجر، قعد كده فعل صوته شوية أذن عمر التقطت، قعد يبكي طول اليوم بعد العشاء الجملة. اسمع الآية واسمع الجملة. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. طيب مين اللي قال كده؟ ها الكفار ولا مش معتقدين في ايه؟ في الاخر. اقسموا بالله جهد ايمان، ربنا مش ايه؟ مش هيصحينا تاني. سبحان الله، ان هي الا ايه؟ حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا ايه؟ الا الدهر. سبحان الله. سيدنا عمر فضل يعاير وجه فاكر اليوم قال ايه؟ ونحن نقسم بالله جهد ايماننا لا يبعثن الله من يموت. يا رب. سيدنا عمر يقول أتراك تجمع بين القسمين في دار واحدة؟ يعني يا رب الجماعة دول أقسموا أن ربنا مش هيبعث اللي إيه؟ اللي مات، بس احنا بنقسم بقى أن أنت يا رب هتبعث اللي إيه؟ اللي مات، يا رب هتسوي منا في النار معقولة؟ شوف شوف اللطافة بتاعتنا. سيدنا الإمام الشافعي الله يرضى عليه قال إيه؟ سمع القارئ يقرأ سبح اسم ربك الأعلى، ماشي سمع قارئ تاني يقول ايه؟ يقول قال انا ربكم الاعلى على التنين في العرب. فبكى الشافعي قال يا رب اتسوي يوم القيامه بين من قال انا ربكم الاعلى ومن قال سبحان ربي الاعلى؟ شوف اللطف بتاع العلماء، شوف الكياسه بتاع اهل التقوى، شوف يكلم ربنا ازاي. شوف سيدنا عمر بن عبد العزيز الله يرضى عليه لما جه يموت، والحسين الله يرضى عليه قبل اخر لحظه من دخوله في كربلاء راح راجع شرب ميه من عند اخت السيده زينب الله يرضى على قلبه، وبعدين ايه هو بيشرب وفي ايده الاناء اخذته سنه من النوم، فتح عينيه قال لها يا اختاه رايت جدي اللحظه، انا شفت جد دلوقتي سيدنا محمد. قال يا حسين أنت عندنا بعد لحظات. وعيط. بس سيدة زينب بتربت عليه يعني داخل بيكمل المعركة يعني ده مش وقت إيه وقت البكاء. ونظر إلى السماء وقال. شوف لما ابن بنت رسول الله يقول الكلام ده بقى يقول لك الخوف. يا رب أمرتني فلم أأتمر ونهيتني فلم أنتهي ولكن لا أشرك بك شيئا أبدا ولا إله إلا أنت وأنت الغفور الرحيم. آخر كلام قاله الإمام رضي الله عنه ابن الإمام اللهم ارض عن آل البيت يا رب العالمين يا رب العالمين. تعالى تلي بعد كده لكلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة جواظ ولا جعفري ولا العتل الزني. من الجواظ ومن الجعفري ومن العتل الزني عندنا الرسول بيوضح. الجواظ الذي جمع ومنع اللي هو ده مين؟ ده قارون جمع ايه؟ المال ومنع الايه؟ الصدقات والخيرات على الناس جمع ومنع الايه؟ الجواظ ده ما يدخلش. وبالتالي البخيل والجعفري. الجعفري الفظ الغليظ نقول عليه من شويه. الجعفري اللي هو زي ايه؟ زي القعبري. القعبري والجعفري حاجه واحده. والعتل الزميل شديد الخلق رحيب الجو. يعني زي ما قلنا ثلاثه في اربعه ده شكل لكن من جوه ايه؟ فاضي خاوي يقول كلام هايل. لا واحد طويل قوي وطلع يغني يا ابن عيد يا ابن عيد سبحان الله يا ابن عيد يا حبيبي سبحان الله. وطلع المغني بتاعه يقول لك مغني راجل لك حتى فساتين اللي تسلك هي سبحان الله ربنا قالها حاجات بلاوي قوي ربنا يرحمنا ربنا يدي الكل يا رب العالمين يا رب العالمين يا رب العالمين. الامام احمد عن ابي هريره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وعرض علي اول ثلاثه في الجنه واول ثلاثه في النار. مين يا حبيب الله؟ قال فاول ثلاثه يدخلون الجنه الشهيد وعبد مملوك لا يشغله رق الدنيا عن طاعه ربه. موظف غلبان مش قادر يفك من الوظيفه ولا قادر ايه بيبيس على بيته. وعفيف فقير متعفف ذو عيال. واحد غلبان على قد حاله لكن ايه مش لاقي ياكل ولكن في نفس الوقت ايه عفيف سبحان الله. واهل النار ثلاثه امير متسلط وكثير منهم وذو ثروه من مال يمنع عطاء الله عن عباده وفقير فخور. فقير فخور والعياذ بالله. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اخر حديث ان شاء الله في هذه الحلقه ان ناسا من امتي يدخلون النار بذنوبهم فيكونون في النار ما شاء الله ان يكونوا ثم يعيرهم اهل الشرك فيقولون ما نرى ما كنتم تخالفوننا فيه من تصديقكم وايمانكم نفعكم فلا يبقى موحد الا اخرجه الله من النار. ثم قرا صلى الله عليه وسلم ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وان في النار لرجلا اظنه في شعب من شعابها ينادي مقدار الف سنه يا حنان يا منان. يعني يا حنان يعني يا منان قال الحنان الذي يقبل على من اعرض عنه والمنان هو الذي يعطي النوال قبل السؤال. هذه معنى يا حنان يا منان. يقول الله يا جبريل اخرج عبدي من النار فياتيها فيجدها مطبقه. مطبقه يعني ايه؟ مقفوله مقصده. فيرجع يقول انها يا رب عليهم مقصده. يقول يا جبريل ارجع ففكها فاخرج عبدي من النار فيفكها فيخرج مثل الخيال فيطرحه على ساحل الجنه حتى ينبت الله له شعرا ولحما ودما ذكره ابو نعيم في الحليه والامام احمد في مسنده. نختم هذه الحلقه بدعاء الى الله عز وجل كما بداناه عسى ان تكون ساعه من ساعات الاجابه. اللهم تقبل بهذه الجلسات موازيننا يوم القيامه اجعلها خالصه لوجهك الكريم. اللهم تحزحنا عن النار. اللهم تحزحنا عن النار. اللهم تحزحنا عن النار وقربنا الى الجنه. اللهم قربنا الى الجنه ادخلنا الجنه بدون سبقه عذاب. اللهم تب على كل عاصي واهد كل ضال واشف كل مريض فك كرب المكروبين سد دين المدينين. اللهم من اراد بمسلم سوءا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم اصلح الراعي والرعية، اللهم اصلح ولاة أمورنا، اللهم اجعلهم يهتدون للعمل بكتابك وسنة حبيبك صلى الله عليه وسلم. اللهم ولي أمورنا خيارنا ولا تولي أمورنا شرارنا، واصلح يا رب أحوالنا، واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. اجعل خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم أن نلقاك. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نقول جميعا تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، تبنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، ورجعنا إلى الله، وندمنا على ما فعلنا، وعزمنا عزما أكيدا على أننا لا نخالف أمرا من أوامر الله، وبرئنا من كل دين يخالف دين الإسلام. والله على ما نقول وكيل. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله.